بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس التاريخ والسير، ومع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 44 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. سأل الله عز وجل أن يجعلنا له ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يتقبل خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر للوجه الكريم رفقة النبي، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزما إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى قصة إلياس عليه السلام. وصلنا فيها إلى قصة إلياس عليه السلام، الجزء المجلد الثاني، صفحة 272 من هذا المجلد، من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. سأل الله عز وجل أن يتقبلها، وأن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: قصة إلياس عليه السلام. قال: وأما إلياس فقال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال رحمه الله عز وجل: فكذبوه وخالفوه. قال: فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله، فيقال إنه هرب منهم واختفى عنهم، هرب منهم واختفى عنهم. قال أبو يعقوب الأزرعي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال: سمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختبأ، قال إن إلياس اختبأ من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم 10 سنين، حتى أهلك الله الملك، حتى أهلك الله الملك وولى غيره. فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم، وأسلم قومه خلق عظيم غير 10,000 منهم، فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو محمد بن أبو محمد القاسم بن هشام، حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض من شيخة دمشق قال: أقام إلياس عليه السلام هاربا من قومه في كهف جبل 20 ليلة، أو قال 40 ليلة، تأتيه الغربان برزقه. وقال محمد بن إسحاق كاتب الواقدي: أنبهنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي قال: أول نبي بعث إدريس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أول نبي بعث إدريس وعليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل وإسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون بن عمران عليهم السلام جميعا، ثم إلياس بن تسبيل بن العازر بن هارون بن عمران بن قاسم بن لو بن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال هكذا، قال: وفي هذا الترتيب نظر. وقال مكحول ابن كعب، وقال مكحول عن كعب، وقال مكحول عن كعب: 4 أنبياء أحيا، 2 في الأرض إلياس والخاضر، 2 في السماء إدريس وعيسى. وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخاضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدس، وأنهم يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة، وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك، وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخاضر مات، وكذلك إلياس عليهما السلام. قال رحمه الله عز وجل: وأما ما ذكره وهب بن منبه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار، فركبها وجعل الله له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وصار ملكيا بشريا سماويا أرضيا، وأوصى إلى اليسع بن أخطوب. ففي هذا نظر، قال وفي هذا نظر هو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، قال: أخبرنا عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس أحمد بن سعيد المعدني ببخارى، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن سنان، حدثني أحمد بن عبد الله، حدثنا أحمد بن عبد الله البرقي، قال: حدثنا يزيد بن يزيد البلوي. قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري يعني الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحوم المغفور المغفورة المثاب لها. قال: فأشرفت على الوادي، فإذا رجل طوله أكثر من 300 ذراع، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك. قال: فأته فأقرئ السلام، وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم، ثم قعد يتحدثان. فقال له: يا رسول الله، إني ما أكل في سنة إلا يوما، وهذا يوم فطري، فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهم مائدة من السماء عليها خبز وحوت. قال: فنزل عليها خبز وحوت وقرفس، فأكل وأطعم. وصليت العصر ثم ودعه، ورأيته مر في السحاب نحو السماء. قال: فقد كفاني البيهقي أمره. وقال: هذا حديث ضعيف بمرة، والعجب أن الحاكم إذن هذا الحديث ضعيف كما قال البيهقي، والعجب أن الحكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين، وهذا مما يستدرك به على المستدرك، فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحيحة من وجوه ومعنى، ولا يصح أيضا. فقد تقدم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء، إلى أن قال: ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وفيه أنه لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان هو الذي ذهب إليه، وهذا لا يصح، لأنه كان حق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء. وفيه أنه يأكل في السنة مرة، وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب. وفيما تقدم عن بعض من أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر، وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة، لا يصح شيء منها. وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى واعترف بضعفها، وهذا عجب منه كيف تكلم عليه، فإنه أورده من طريق خير بن عرفة عن هاني ابن الحسن عن بقية النزاعي عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، فذكر نحو هذا مطولا، وفي أن ذلك كان في غزوة تبوك، وأنه بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، قال: فإذا هو أعلى جسما منا بذراعين أو ثلاثة. واعتذر بعدم قدومه لئلا تنفر الإبل. وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من طعام الجنة، وقال: إن لي في كل 40 يوما أكلة، وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل ما عدا الكراث. وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الخضر فقال عهدي به عام أول، وقال لي إنك ستلقاه قبلي فأقرئ مني السلام. هذا يدل على أن الخضر والياس بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة 99 من الهجرة، وهذا لا يسوغ شرعا، وهذا موضوع أيضا. وقد أورد ابن عساكر طرقا في وقد أورد ابن عساكر طرقا في من اجتمع بإلياس من العباد، وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها. ومن أحسن ما قاله أبو بكر بن ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن معاذ حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال كان كنا في مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي في ركعتين فافتتحته حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل يا قابل التوب تقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذي الطول فقل يا ذا الطول تطول علي برحمته. فالتفت فإذا لا أحد وخرجت فسألت مر بكم رجل على بغلة شهب علي مقطعات يمانية، فقالوا ما مر بنا أحد، فكانوا لا يرون إلا أنه الياس عليه السلام. وقوله تعالى فكذبوا فإنهم لمحضرون أي للعذاب إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة، والأول أظهر على ما ذكر المفسرون والمؤرخون. وقوله إن هذا لهو الفوز العظيم أي إلا لمن آمن منهم، وقوله وتركنا عليه في الآخرين أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين فلا يذكر إلا بخير. هذا قال سلام على إلياس أي سلام على إلياس، والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدل من غيرها، كما قالوا إسماعيل وإسماعيل وإسرائيل وإسرائيل وإلياس وإلياسين. ومن قرأ سلام على آل ياسين أي على آل محمد، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره سلام على إدراسين، ونقل عنه من طريق إسحاق بن أبي عن عبيدة عن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إلياس هو إدريس. ولهذا ذهب الضحاك وحكى قتيبة وحكى قتادة محمد بن إسحاق، والصحيح أنه غيره كما تقدم، والله تعالى أعلم. تمت قصة إلياس عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. قصة حزقيل. قال رحمه الله عز وجل ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام. قال ابن جرير في تاريخه لا خلاف من أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القيم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام، وهو زوج أخته مريم، هو أحد الرجلين اللذين من يخافون الله، وهما يوشع وكالب، وهما القائلان لبني إسرائيل حين نقلوا عن الجهاد دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل بن بوزا، وهو الذي دعا الله فأحيى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال رحمه الله عز وجل قصة حزقيل. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذا، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذي ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال ابن إسحاق فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعا فحضروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم دهورا طويلة. فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا فقال لا تحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال نعم. فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما وأن يتصل العصب بعضه ببعض فنادهم عن أمر الله له بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة واحدة. وقال أصبت عن سدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قالوا كانت قرية قالوا لها دا وردان قبل واسط فوقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا ولو صنعنا كما صنعوا بقينا ولو إن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح فنادوا ملك من أسفل الواد وآخر من أعلى أن موتوا فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم فمر بهم نبي يقال له حزقيل فلما راهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه فأوحى الله إليه: أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم، وإنما كان تفكره في أنه تعجب من قدرة الله عليهم. فقيل له نادي فنادى: يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي. فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض حتى كانت أجسادا من عظام. ثم أوحى الله إليه أن نادي: يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما. فاكتست لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها. ثم قيل له نادي فنادى: أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي. فقاموا فقال أصباط فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا: حين أحيوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. فرجعوا إلى قومهم أحياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوبا إلا عاد كفنا دسما حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا 4000 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أيضا أنهم كانوا 44000 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم كانوا 4000 وعنهم 8000 وعن أبي صالح 9000 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أيضا كانوا 40000 وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أزرعات. وقال ابن جريج عن عطاء: هذا مثل يعني أنه سيق مثلا مبينا أنه لن يغني حذر من قدر. وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع. وقد روى الإمام أحمد صاحب الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسراغ لقي أمراء الأجناد أبو عبيد بن الجراح وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمع فأخبروه أن الوباء وقع بالشام فذكر الحديث يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله أمره ثم انصرف وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج ويزيد ويزيد المعنى قال أحدثنا ابن أبي ذئب عن زهري عن سالم عن عبد الله بن عمر بن عامر عن ابن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فرجع عمر من الشام وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري نحوه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولم يذكر لنا مدة لبس حزقيل في بني إسرائيل ثم إن الله قبضه إليه فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكانوا في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له بعل فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين فبعث الله إليهم الياس بن ياسين بن فنحس بن أبي عازر بن هارون بن عمرو. قلت وقد قدمنا قصة الياس تابعة عن قصة الخضر لأنهما يقرنان في الذكر غالبا، ولأجل أنهما بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجلنا قصته لذلك والله أعلم. قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن المنبه قال ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيه اليسع بن أخطوب عليه السلام، وهذه قصة اليسع بن عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وقال تعالى في سورة الصاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة أنبانا سعيد عن قتادة عن حسن قال كان بعد الياس اليسع عليهما السلام فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهج الياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه، ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقاتلوا الأنبياء، وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ ويقال إنه الذي تكفل له ذي الكفل، إنه تاب ورجع دخل الجنة فسمي ذي الكفل. قال محمد بن إسحاق هو اليسع بن يخطوب. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من تاريخ اليسع وهو الأسباط بن عدي ابن شوتلم ابن أفرايسم ابن أفراسيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه السلام، ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليه السلام، ويقال كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعل بكة، ثم ذهب معه إليها. فلما رفع إلياس خلفه إلياس في قومه ونبأه الله بعد ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبي عن وهب بن منبه قال وقال غيره كان الأصباط ببني ياس. ثم ذكر ابن عساكر قراءات من قرأ إلياس الليسع اليسع بالتخفيف وبالتجديد الليسع، ومن قرأ الليسع وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء. قلت وقد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليه السلام لأنه قد قيل أنه ابن أيوب، فالله أعلم بالصواب. قال رحمه الله عز وجل فصل. قال ابن جرير وغيره ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت فيهم الأحداث والخطوب والخطايا، وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم، وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضا، وكانوا إذا قاتلوا أحدا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره، فكانوا ينصرون ببركاته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فلما كان في بعض حروبهم مع غزة عسكر غلبوهم عليه وقهرهم على أخذه فانتزعوا من أيديهم، فلما علم ذلك ملك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدا، وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل، فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء، فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في كتابه. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل شمويل بن بالي 400 سنة وستون سنة. ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا، تركنا ذلك قصدا. قال رحمه الله عز وجل قصة شمويل. قصة شمول، وفيها بدأ أمر داود عليه السلام هو شمول، يقول أشماويل بن بالي بن علقمة بن رخام بن ألياه بن تهوي بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصة بن عزريا. قال مقاتل هو من ذرية هارون عليه السلام، وقال مجاهد هو أشماويل بن هلفاق، ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا، فالله أعلم. حكى السدي بإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وناس من الصحابة الثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة عسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطعت النبوة من صبط لاوي، وانقطعت النبوة من سبط له ولم يبق فيهم إلا امرأة حبلى، فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا فولدت غلاما. الزوم مفتوح، الزوم مفتوح من يريد الزوم. فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدا فذكرت ولدا ذكرا فولدت غلاما فسمته أشمويل، ومعناه بالعبرانية إسماعيل، أي سمع الله دعائي. فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده لتعلم من خيره وعبادته، فكان عنده. فلما بلغ أشده بينما هو ذات يوم ليل ذات ليلة نائم إذ صوت يأتي من ناحية المسجد، فانتبه مذعورا فظنه الشيخ يدعوه، فسأله أدعوتني؟ فكره أن يفزعه، فقال نعم نم. فنام ثم نادى الثانية فكذلك نام فكذلك ثم الثالثة، فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إلى قومك، فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما جاوزه الذين آمنوا فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال لو طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال أكثر المفسرين كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل، وقيل شمعون، وقيل هما واحد، وقيل يوشع، وهذا بعيد لما ذكر الإمام جعفر بن جرير في تاريخه أن بين موت يوشع وبعثة شمويل 400 سنة وستين سنة، والله أعلم. المقصود أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وكرموا الأعداء سألوا نبي الله في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين ذي العدا. فقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا في سبيل الله. قال أي شيء يمنعنا من القتال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ يقولون نحن محروبون موتورون، فحقيق لنا أن نقاتل في أبنائنا عن أبنائنا المنهوبين المستضعفين فيهم المأسورين في قبضتهم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نحاول نقرأ بعض الصفحات حتى نقف على قصة داود عليه السلام. قال رحمه الله عز كما ذكر في قصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال الثعلبي وهو طالوت بن قيس بن أفيل بن صارو بن نحو بن نحورة بن أفيح بن أنيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. قال عكرمة السدي كان سقا، وقال وهب بن نب كان دباغا، وقيل غير ذلك فالله أعلم. ولهذا قالوا إن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لو أن الملك كان في سبط يهوذا. فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا نحن أحق بالملك منه، وذكروا أن فقيرنا سعة ذا سعة بن المال معه، فكيف يكون مثل هذا ملكا؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قيل كان الله قد أوحى إلى شمير أن أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا، وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دون القدس، فهو ملكهم، فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا، فلم يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت. ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن، فدهنه منه وعينه الملك عليهم، وقال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قيل في امر الحروب، قيل بل مطلقا، والجسم قيل الطول، وقيل الجمال، والظاهر من السياق انه كان اجملهم واعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. والله يأتي من القوم من يشاء، فله الحكم وله الخلق والامر، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله عز وجل: وهذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم، ويمنه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سبا منهم وقارهم الأعداء عليه، وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. في سكينة من ربكم، قيل طست من ذهب كان يغسل في صدور الأنبياء، وقيل السكينة مثل الريح الخجوج، وقيل صورتها مثل الهرة إذا صرخت في حال الحرب، أيقن بني إسرائيل بالنصر. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال كان فيه رضاد الألواح وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم بالتي تحمل الملائكة، أي تأتيكم بالملائكة يحملونها وأنتم ترون ذلك عيانا، ليكون آية الله لآية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم على صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقيل أنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة وبقية مباركة، وقيل كان فيه التوراة أيضا من التوراة أيضا، فلما استقر في أيديهم وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم، فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته، فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم، فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى، فأخرجوه من بلدهم وجعلوا في قرية من قرى، فأخذهم داء في رقابهم، فلما طال عليهم هذا جعلوا في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوها، فيقالون الملائكة ساقتهما حتى جاءوا بهم ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون، قال كما أخبر النبي بذلك، فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة، والظاهر أن الملائكة كانت تحمل بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية، والله أعلم. وإن كان الأول وقد ذكره كثير من المفسرين رحمهم الله عز وجل وأكثرهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكثير من المفسرين هذا النهر هو نهر الأردن، وهو المسمى بالشريعة، فكان من أمر طالوت بجنود فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي الله له، عن أمر الله له اختبارا وامتحانا، أن شرب من هذا النهر اليوم فلا أن من شرب من هذا النهر اليوم فلا يصحبني في هذه الغزوة، ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة بيد. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال السدي رحمه الله عز وجل: كان الجيش 80,000، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال السدي: كان الجيش 80,000، شرب منه 76,000، وتبقى معه 4,000. قال كذا قال. وقد روى البخاري في صحيح من حديث إسرائيل وزهير الثوري عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عن عدة أصحاب بدر، على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 19,300 مؤمن. وقال السدي رحمه الله عز وجل: أن عدة الجيش كانوا 80,000 في نظر، لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيه جيش مقاتلة يبلغون 80,000، والله أعلم. قال الله تعالى: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم واستضعفوا عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلة ما كثرت عدد عدوهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني ثبتهم الشجعان منهم الفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر أن يفرغ عليهم الصبر أن يغمرهم من به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق وأن يثبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحومة الوغي والدعاء إلى النزال. فسألوا التثبت الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم الصبر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاهدين بآياته ولائه. فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم لما سألوا أنا لهم ما إلي في رغب. ولهذا قال فازموهم بإذن الله أي بحول الله لا بحولهم وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم. كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء في دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قتلا أذل به جنده وكسر جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيها مالك عدوه فيغنم بسبب ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران. وتعالوا كلمة الإيمان على الأوثان ويدالوا لأولياء الله على أعدائه ويظهر الدين الحق على الباطل وأولياء. وقد ذكر السدي فيما يروي أن داود عليه السلام كان أظهر أولاد أبيه وكان 13 ذكرا. كان سميع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده ويقول من قتل جالوت زوجته بابنتي وأشركته في ملكي. وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رميا عظيما. فبينا هو سير مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر أنخذني فإن بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك فأخذ الثلاثة في مقلاته. فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم لداود فقال له ارجع فإني أكره قتلك. فقال لكن أحب قتلك. وأخذ تلك الأحجار الثلاثة من مقلاته فوضعها في القذافة ثم دارها فصارت ثلاث حجرا واحدا ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزما فوفى له طالوت بما وعده. فزوجه ابنته وأجرى حكمه في ملكه. وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل وأحبه وماله إليه أكثر من طالوت. فذكروا أن طالوت حسد وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه. فنودي ذات يوم من الجبانة أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآتيتنا ونحن أموات. فازداد لذلك بكاؤه وخوفا واشتد وجله. ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره وهل له من توبة. فقال له هل أبقيت عالما حتى دل على امرأة من العابدات. فأخذته فذابت به إلى قبر يوشع عليه السلام. قالوا فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال أقامت القيامة. فقالت لا ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة. فقال نعم ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل ثم عاد ميتا. فترك الملك لداود عليه السلام وذهب معه 13 من أولاده فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا. قالوا فذلك قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. قال هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي وإسناده. وفي بعض هذا نظر ونكر والله أعلم. قال محمد بن إسحاق النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته وليسع بن أخطوب. حكى ابن جرير